البلد التي لها هذا العلم. إنما لما قال موسى لقومه اهبطوا مصرا، يعني انزلوا أي مجتمع زراعي. أنتم تعلمون أن المجتمعات نوعان، مجتمعات بدوية تقوم على الرعي والترحال والتنقل، ومجتمعات حضرية تقوم على الاستقرار، يبنون بنايات ويستقرون. ولذلك لما تقرأ في الفقه الإسلامي يقول لك إيه، وعلى أهل الأمصار إقامة الجمع والجماعات وصلاة العيدين. لكن أهل البادية ده أنت تمشي كل 5 كيلو لما تلاقي واحد بخيمة، ده لا عليهم لا جمعة ولا صلاة عيد، يصلون إيه صلواتهم في خيامهم أو في مكانهم. فالمصر اللي هو المجتمع الحضاري المستقر القائم، طبعا الاستقرار قديما كان يقوم عليه الزراعة، في زراعة في استقرار وإقامة في هذا المكان. فاهبطوا مصرا، يعني أنتم في الصحراء وأنتم تطلبون العدس والبصل والفول والمدنس، انزلوا بقى إيه، انزلوا مجتمع ريفي زراعي تجدون هذه الإيه المطلوبات. فيبقى اهبطوا مصرا على انها ايه ليست مصر البلد المعروف. كلمة مصر، طيب لماذا اختصت هذه البلاد بهذا الاسم؟ لانها هي التي يعني تعلمون اسم المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تسمع كلمة المدينة صارت علم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كأنها هي التي استحقت أن تتوافر فيها كل مقومات المدنية والحضارة منذ أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستحقت من دين المدن أن تأخذ هذا، فصار علم بالغلبة كلمة المدينة، رغم أن أي مدينة ممكن تكون المدينة، يعني مدينة أو المدينة، لكن أول ما تقول المدينة لا تنصرف إلا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كلمة مصر، لما كانت هذه البلاد منذ القدم فيها استقرار، وطبعا مدى الاستقرار ده مجتمع بينه علاقات وحكومات، فكأنها استحقت هذا الاسم لوجود الاستقرار فيها من قديم الزمان، واضح؟ فكأنها من بين الأمصار استحقت أن يكون علمها المميز لها هو مصر. إنما كلمة مصر من الأمصار دي كلمة نكرة، من أول ما تقول مصر كعلم يعنى به إيه هذا المكان. نعم، عربية. أليست هود من 3 أحرف فصلتها ساكن؟ وهنا قلنا إن هود هذا مصروف أصلا، مصروف. القضية كانت في نوح ولوط، نوح ولوط أعجميان، إنما هود عربي. الاسم العلم العربي يطلع 3 حروف يطلع 5 حروف هو مصروف، واضح؟ ما لم يكن مؤنثا، طبعا ما لم يكن ايه مؤنثا ولا مركبا كما سنعرف، ولا معدولا كما نعرف بقية العلل. فاحنا كلامنا كان في هود، في نوح ولوط لكونهما اعجميين، لكن هود ده مصروف اصلا، واضح؟ يبقى عرفنا علتين مع العلمية تمنعان العلم من الصرف، هما ايه؟ التأنيث والعجمة.

وجاء على وزن من أوزان الفعل يمنع من الصرف. وطبعا أشهر الأسماء التي على وزن الفعل أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، لم يقل إيه أحمد، لم تنون، في حين قال محمد رسول الله نون محمد. العلة نعم، ما احنا قلنا الأول من فهم العالم، مش تنتمي العالم الأول؟ نعم، ما احنا نقول العلة، خلي بالك العالمية هذه علة معنوية، خلاص. أي علم لو لم توجد فيه علة لفظية من العلة الست هو مصروف، إذا وجد فيه علة لفظية من العلة الست التي عرفنا منها ثلاثة وبقي ثلاثة، إذا وجدت علة لفظية، أول علة لفظية التأنيث، ثاني علة لفظية العجمة، ثالث علة وزن الفعل، رابع علة التركيب المزجي. التركيب لما قلت لك اهو تجد اسم على وزن من اوزان المضارع، احمد، يزيد، تدمر، اسم اسعد، اسم على وزن فعل من الافعال المضارعة. نعم، رب هو اي اسم يا ايها الكرام اعرابه حسب موقعه في الجملة، اذا جاء فاعلا يرفع، اذا جاء مفعولا ينصب، اذا جاء بعد حرف جر يجر، لكن ايه العلامة؟ فاذا جاء الممنوع من الصرف فاعلا رفع بضم بدون تنوين، حضر احمد، حضر ابراهيم، حضرت زينب، اذا رفع يرفع بضم من غير تنوين، اذا نصب ينصب بفتحة من غير تنوين، اذا جر يجر بالكسرة بالفتحة، اذا جر يجر بايه بالفتحة بدل الكسرة، لأننا كما قلنا إيه يشبه الفعل بالفتحة بدون تنوين، وإذا جر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأننا قلنا إنه يشبه الفعل والفعل لا يقبل الكسرة، والفعل إيه لا يقبل الكسرة. التركيب المزجي مثل معدي، كرب، بعلبك، حضر موت، بورسعيد، بور فؤاد، تبقى نقول مثلا سافرت الى بورسعيد، سافرت الى بعلبك، سافرت الى حضر موت، فتجرها بالايه بالفتحة نيابة عن الكسرة. العلة الخامسة زيادة الألف والنون، يكون في العلم ألف ونون زائدتان مثل رمضان وعثمان وعدنان وقحطان وعمران، يبقى علم فيه ألف ونون زائدتان. العلم الذي فيه ألف ونون زائدتان، قال الله تعالى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر مضاف ورمضان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لا

لان كلمة هند انت عارف انها مؤنث، من اول ما تسمع هند عارف انها مؤنث، فلما تصرفها لن يلتبس عليك انها مؤنث. لكن كلمة مصر يبقى لما جاء القرآن بمنعها من الصرف ليقوي تأنيثها، لأنك قد تنسى أنها مؤنث. بعض الأسئلة الواردة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن والصابرين والبأساء، ما إعراب؟ بعدين هل كل كلمة مصر الولايات في القرآن ممنوعة من الصرف؟ يا أيها الكرام، ليس البر أن تولي وجهكم. احنا نعم ان شاء الله ان شاء الله، خلي بالك احنا الى الان كل ما كنا نتعلمه انواع الكلمات، يعني الى الان يعز عليك اذا نسيت نوعا من انواع الكلمات التي ذكرناها. يعني ذكرنا انواعا في الاسم، منها الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، ومنها الاسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم، ومنها الممنوع من الصرف. اذا نسيتها تكون قد قصرت. اما معرفة الاعراب فنحن لم نأخذ بعد شيئا منه، فان شاء الله ان شاء الله سنعرفه. ان المبتدأ والخبر، البر حسن الخلق، البر حسن، البر مبتدأ وحسن خبر مرفوعان. لو دخل على هذه الجملة كان ترفع البر وتنصب حسن، لو دخل إلا تنصب البر وترفع حسن، يبقى كان البر حسن الخلق، إن البر حسن الخلق. ليس هذه مثل كان، ليس مثل ايه كان، اذا دخلت على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب البر منصوبة لماذا؟ اذا خبر ليس مقدم، اذا خبر ليس ايه مقدم، يبقى وان تولوا اسم ليس، كأن معنى الآية ليس تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. وخلي بالك عشان تفهم كويس، ليس بتنفي الخبر عن المبتدأ، يعني لما يقول ليس الطالب مقصرا يبقى نفينا التقصير عن الطالب. يبقى ليس البر، لما البر نصبت يبقى البر هو المنفي عن ايه؟ عن تولية الوجوه. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: يا ايها المسلمين لا تقفوا عند الامور الشكلية، وتقف متحريا استقبال القبلة، تولي وجهك قبل المشرق والمغرب لتتحرى القبلة. ما القبلة احيانا تبقى جهة المشرق واحيانا تبقى جهة المغرب حسب وقوعك من مكة. فربنا بيقول لك مش ده البر، مش ده البر، مش ده البر. ازاي؟ اذا كان استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والصلاة من اعلى اعمال البر. يقول لك يعني الاقتصار على هذا الامر، لان طبعا بعد ان تحولت القبلة كثر الكلام، وممكن يجي واحد جنب منك ويقعد ايه عمال وهو قلبه اصلا بعد كده عمال يتحرى قوي استقبال القبلة، وبعدين هو قلبه اصلا مش متجه الى الله عز وجل. يبقى ربنا بيقول لنا ايه؟ بيقول الامور الشكلية